وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس، فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع، وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد وهو عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. فأثر عليهم هذا الخبيث وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فلما قتلوا عثمان رضي الله عنه اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان رضي الله عنه من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله، فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنه الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا، كانت البيعة لعلي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء، وتفاوض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تفاوضوا مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين. فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكف القتال، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة رضي الله عنهم أن الحرب قامت، فدارت المعركة في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم من قتل في هذه الفتنة وفي هذه الواقعة. وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه للقصاص منهم، ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة، فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يشعلون الفتنة بين المسلمين. وانتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ألحقوا علي رضي الله عنه به وقتلوه، ليس قصدهم العدل والإنصاف بل قصدهم الحقد والانتقام، وأرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وأن لا يدخل فيها وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، فمنهم من أصاب الحق فله أجر، ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهم مغفور لهم على كل حال، المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، لأن الذي أخطأ منهم ليس عن قصد، وإنما هو عن اجتهاد، فيجب على المسلم ألا يدخل في هذا أبدا، ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو، إما أنه جاهل لم يدرس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها، وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتماس المعايب لهم، فليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين والعياذ بالله. ويقصد الشيخ في هذا الكلام ما ظهر من أشرطة قبل سنين، قبل أكثر من 20 سنة ظهرت أشرطة لهذا الرجل الضال المضل الذي تبين فيما بعد شدة ضلاله وانحرافه عن الصراط المستقيم، وهو طارق السويدان. قد حذر أهل العلم في وقتهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وإخوانهم من أهل العلم رحمهم الله أجمعين من هذه الأشرطة في ذلك الوقت، حينما خرجت الأشرطة التي فيها السيرة النبوية وقصص الصحابة وما حدث من الفتن، فأخرجها في أشرطة وليته اعتمد، يعني حينما عمد إلى هذه القصص وأخرجها للناس وتكلم بها، مع أنه لا يجوز نشرها بين الناس حتى ولو كانت بالروايات الصحيحة، نشر الفتنة وما حدث بين الصحابة، فإن عقائد السلف متواطئة، كل من ألف من السلف في الاعتقاد تواطأ على هذا الأصل العظيم، وهو الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. فالجاهل الذي لم يتعلم عقيدة السلف يخوض في هذه البلايا عن جهل ويتكلم فيها وينشرها بين الناس، هذا إن أحسن الظن به. أما المغرض المفسد فقصده ظاهر، وهو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنقص منهم، وهذا ما نؤكد عليه دائما، أن طالب العلم ينبغي أن يحرص أشد الحرص على دراسة عقيدة السلف، على دراسة عقيدة السلف وضبطها وفهمها، لأنه إن لم يفهم عقيدة السلف ويدرسها وقع في نقض الأصول التي سار عليها السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين من حديث عمران وغيره رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا الضال المنحرف السويدان في ذلك الوقت أخرج هذه الأشرطة، ولما تكلم في ما حصل من الفتن لم يعتمد على الروايات الصحيحة وتمحيصها وكلام أهل العلم من أهل السنة، وإنما اعتمد في عامة ما ذكره من الروايات على روايات الرافضة، على روايات الرافضة، وهذا مما يدل على سوء القصد، مما يدل على سوء القصد. وإلا فالأئمة بيّنوا هذه الروايات وحذروا منها، بل وحذروا من الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، وأنه يجب الكف عما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن الواجب تجاه ما حصل من فتن أو أخطاء من الصحابة رضي الله عنهم، أن الواجب أن يكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويعلم علم اليقين أن ما ذكر في من روايات أن مما يسيء للصحابة رضي الله عنهم أن أكثر ذلك كذب وافتراء. ومنه ما ذكر السويدان في أشرطة هذه اعتمد على روايات راو رافضي معروف، رافضي معروف يقال له لوط بن مخنف أو مخنف بن لوط، فهو رافضي معروف يكذب على الصحابة رضي الله عنهم، فاعتمد هذا على رواياته. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أكثر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فيما حصل من الفتن أكثره كذب، أكثره كذب. وذكر أن ما ثبت منه، ما ثبت منه، ما ثبت مما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة قد زيد فيه ونقص، قد زيد فيه ونقص. إيش معنى هذا؟ معناه أن تكون القصة أصلها صحيح، تكون قصة أصلها صحيح، لكن يزاد عليها أو ينقص منها بما يفهم السامع الطعن في الصحابة رضي الله عنه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: والصحيح منها، يعني الذي لم يزد فيه ولم ينقص، هم فيه معذورون، هم فيه مجتهدون، إما لهم أجران أو لهم أجر، مجتهدون. والمجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم مع هذا كله، مع هذا كله لهم من السابقة في الإسلام والحسنات العظيمة والمصائب المكفرة، ما يعفو الله جل وعلا به عنه رضي الله عنهم وأرضاه. ثم كما سمعنا من مما قدم الشيخ هنا أن الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم كان سببها هؤلاء الخبثاء الذين اندسوا بين الصفوف، عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث وأتباعه الذين أثر فيهم أثرا بالغا ولا زال ينفخ في الفتنة حتى وقع قتل عثمان رضي الله عنه. قد قدمنا مرارا قوله في اجتماعاته بأتباعه أنه يقول لهم انهضوا في هذا الأمر فحركوه، انهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة، تستميل قلوب العامة. فأراد إذكاء الفتنة وتهيج الفتنة على عثمان، وكان في عصر عثمان رضي الله عنه وهو قد أظهر للناس أنه مسلم وهو يهودي خبيث باق على يهوديته، لكن أظهر ذلك من أجل الإفساد في دين المسلمين ومن أجل أن يحسن به الظن. فبدأ يشيع الكلام وينشره بين الناس في الطعن في عثمان رضي الله عنه، والناس أعظم مدخل تدخل عليهم به خاصة الغوغاء والدهماء والعامة هو مدخل الدنيا والمال، فدخل من هذا المدخل وبدأ يشيع أن عثمان يستأثر بالأموال وأنه يعطي أقاربه ولا يعطي الناس ويعطي أقاربه من أموال المسلمين ومن بيت مال المسلمين، ومن كان له معرفة بسيرة عثمان رضي الله عنه علم أن عثمان رضي الله عنه من تجار الصحابة رضي الله عنه، وكان يجهز الجيوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينثر الذهب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان يعطي بعض أقاربه لكن يعطيهم من ماله الخاص، ومع ذلك فكان يعطي من بيت مال المسلمين العطايا للمسلمين عطايا كبيرة وكثيرة، لكن الناس لما أشيع فيهم هذا بدأوا يسيئون الظن. وهكذا الناس دائما نظرتهم لولاة الأمور في مجمل الناس نظرة سيئة، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل فنصف الناس أعداء له، فكيف إذا لم يكن عادلا؟ وهذا الأمر يعني كما ذكر الشيخ في هذا الكلام يعجب كثير من الناس الافتيات على ولاة الأمور، لأن الناس لا يحبون من ترأس عليه. وهذه قد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد، ذكر في مسائل الجاهلية أن هذه من صفات أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من مسائلهم وصفاتهم التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم عدم السمع والطاعة والافتيات على من تأمر عليه، فلا يحبون ويأنفون من تأمر عليه. فجاء الوحي، جاء الوحي من القرآن والسنة بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الافتيات عليه، فشغب هذا الخبيث ولم يزل يشيع في الناس وينشر المعائب، ينشر المعائب التي يفتريها ويفتريها أتباعه على عثمان رضي الله عنه. وهكذا كل أصحاب الفتن ساروا على هذه الطريقة، ينشرون معائب ولاة الأمر بحق أو بغير حق، بحق سواء كانت صدق وثابتة عنهم أو غير ثابتة يحرصون على نشرها. وهذا يعني فيه أعظم الفتنة للمسلمين، يحدث بغض ولي الأمر وإغار الصدور عليه حتى تقع الفتنة وتقع المقتلة، فتهدر الدماء وتسفك وتضيع الحقوق وتنتهك الأعراض، فيحدث من البلاء في الناس أعظم من المنكر الذي نقموه على ولي الأمر إن كان حقا. فما زال هذا الخبيث يشيع هذه المعائب والمثالب حتى دخل فيها دهماء وعامة الناس، وتجمعوا حتى زحفوا إلى المدينة يريدون عثمان رضي الله عنه ويريدون خلعه وقتله رضي الله عنه. فحتى دخلوا إلى المدينة ودخلوا بين الناس وحتى منعوا عثمان رضي الله عنه وحصبوه وهو على المنبر بالبطحاء وأنزلوه ومنعوه حتى من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وسعه هو بنفسه واشترى رضي الله عنه بيتا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل توسعة المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا البيت ببيت في الجنة؟ فاشتراه عثمان رضي الله عنه ووسع المسجد، فمنعوه رضي الله عنه حتى من الصلاة في المسجد وحاصروه، وكان رضي الله عنه كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأبناء الصحابة يريدون الدفاع عن عثمان وقتال هؤلاء، وكان عثمان رضي الله عنه ينهاهم عن ذلك حتى إنه رضي الله عنه أقسم على من أراد أن يقاتل دون عثمان رضي الله عنه، أقسم عليه: إن كان لي بيعة في عنقك أن ترجع. فقد جاء جمع من الصحابة وأبنائهم، جاء أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وجمع من الصحابة رضي الله عنهم يريدون الدفاع عنه رضي الله عنه، وجمع من الصحابة كانوا أيضا في الحج حينما وقع ذلك فإنه قتل رضي الله عنه في يعني على اختلاف بين الروايات في الثاني عشر من ذي الحجة أو السادس عشر من ذي الحجة. فاستغل هؤلاء المفتونون هذا وهجموا على عثمان رضي الله عنه في داره حتى قتلوه. وعثمان رضي الله عنه كان يعني في ذلك مستسلما لقدر الله جل وعلا ولما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني ستصيب هذه الفتنة والمصيبة، حتى إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في المنام في الليلة التي قتل في صبيحتها ليلة الجمعة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا. فصام رضي الله عنه، وكان يعلم أن القتل حاصل لا محالة، فما أراد أن يحصل سفك دماء المسلمين بسببه، حتى جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: لا أريد أن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. فاستسلم لذلك رضي الله عنه، فلما قتلوه كان أول قطرة من دمه وقعت على، وقد نشر المصحف بين يديه يقرأ، فوقعت أول قطرة من دمه على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله. وفعلا كفاه الله جل وعلا إياهم، وقتل كل واحد منهم شر قتله، لكنهم لما قتلوه رضي الله عنه وبوي علي رضي الله عنه بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أقسموا عليه رضي الله عنه، على علي كما جاء عن الأنصار رضي الله عنهم والمهاجرين أيضا أنهم ألجأوا علي رضي الله عنه إلجاء إلى هذه البيعة، لا يضيع الأمر بين هؤلاء الجهلة والمفتون. فلما تولى علي رضي الله عنه وبويع له بالخلافة، والناس في فتنة، وقد دخل بعضهم في بعض، فأراد علي رضي الله عنه كما ذكر الشيخ أن يعني يتأنى حتى تسكن الفتنة ويؤخذ من علم أنه شارك في قتل عثمان، يؤخذ دون أن بعد أن يستتب الأمر والأمن، ويستتب الأمر لعلي رضي الله عنه وتذهب ذكوة الفتنة. وقد كان علي رضي الله عنه محنكا من دهات الصحابة رضي الله عنه، حتى كان عمر رضي الله عنه يستشيره في المعضلات، يستشير علي رضي الله عنه في المعضلات المسائل الكبيرة، حتى روي أن عمر رضي الله عنه قال: واهل لمعضلة ليس لها أبا الحسن، يعني علي رضي الله عنه. فكان يريد أن تنطفي شعلة الفتنة، ثم يؤخذ هؤلاء بعد أن تذهب الفتنة ويذهب اجتماعهم وتكتلهم، لأنهم كانوا قد تكتلوا في المدينة وخرجوا أيضا منها إلى العراق. والمقصود أنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني أنبتهم ضمائرهم على أنهم لم يدافعوا عن عثمان، أو فأرادوا الأخذ بثاره رضي الله عنه. فخرج الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين إلى العراق، ومعهم من معهم ممن تجهز من أجل المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وخرج علي رضي الله عنه بمن معه، وكان هؤلاء أهل الفتنة قد دخلوا في جيش علي رضي الله عنه. وحصل بين الصحابة رضي الله عنهم قد يعني حصل بينهم مشاورة ومراجعة في هذا الأمر، وقد أرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو إلى الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم كي يبين لهم أن علي هذا ما أراد، وأنه يريد أن يعني تنطفئ الفتنة حتى يؤخذ هؤلاء. فإن هؤلاء، يقول علي رضي الله عنه، إن قتلنا هؤلاء يعني ولو قتلنا منهم 600 لا ثار لهم 6000. صدق، فإن الفتنة إذا ما جت يعني واشتعلت صعب إطفاءها، وصعب على العقلاء رد السفهاء. فاقتنع الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم بذلك، وبات الفريقان وهما مصطلحي، وقد انطفأ ما بينهم من. فلما رأى أهل الفتنة هذا الصلح، وأنهم يعني سيحصل صلح بينهم، وأن الخطر سيرجع إلى من؟ إلى أهل الفتنة هؤلاء، ومنهم هذا الخبيث، سعوا بالفتنة بين الجيشين، وافتعلوا الحرب في آخر الليل من تلك الليلة. فأصبح الناس وهم يظنون أن الحرب قامت بين الفريقين، فحصلت المقتلة التي ندم الصحابة رضي الله عنهم كلهم رضي الله عنهم ندموا على الدخول فيها. ولكن الفتنة بقيت حتى أمكن الله جل وعلا علي رضي الله عنه من الخوارج، يعني بعد هذه الموقعة التي هي موقعة الجمل التي قتل فيها الزبير رضي الله عنه وطلحة، ورجعت عائشة رضي الله عنها نادمة كلما ذكرت ذلك الموقف بكت حتى بلت خمارها رضي الله عنها. بعد ذلك حصلت موقعة صفين بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، ثم حصل الصلح بينهما بتحكيم أبي موسى رضي الله عنه وعمر بن العاص، أبي موسى من جهة علي رضي الله عنه وعمر بن العاص من جهة معاوية. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أولى الطائفتين بالحق علي رضي الله عنه ومن معه، فإنه قال رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام واهل لابن سمية تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وفي ذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعمار رضي الله عنه قتل مع علي رضي الله عنه، كان مع علي في جيش علي، ثم اصطلحوا رضي الله عنهم، اصطلحوا بسبب تحكيم الحكمين أبو موسى رضي الله عنه، الله يحفظك يا شيخ، وعمر بن العاص رضي الله عنه، فاصطلحوا على إيقاف الحرب وأن يرجع كل من الفريقين. فثار الخوارج الذين لم يعجبهم الصلح، ثاروا على علي رضي الله عنه وتكلموا علي رضي الله عنه على المنبر وقالوا لا حكم إلا لله، أنت حكمت الرجال، لا حكم إلا لله، ورفعوا المصاحف على السيوف، يعني كأنهم يريدون أن المصحف هو الذي يحكم، ينطق المصحف يحكم، لا بد من وجود رجال يصلحون. فلم يعجبهم ذلك، ولما ثاروا وقالوا لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، ثم قاتلهم رضي الله عنه، لأنهم انحازوا 4000 خرجوا من الجيش وانحازوا، وقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وأبادهم، بعد أن أرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه وجادلهم ابن عباس وناظرهم، فرجع منهم 1000، يعني نصفهم رجعوا وبقي 2000، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم. فاجتمع 3 من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم ورجل يقال له البرك والآخر يقال له عمرو، اجتمعوا وتعاهدوا على قتل علي رضي الله عنه وعلى قتل معاوية وعلى قتل عمرو بن العاص رضي الله عنه، واتفقوا على أن كل واحد منهم يقتل صاحبه في 17 من رمضان. فذهب كل واحد منهم ذهب بن ملجم إلى علي رضي الله عنه في العراق، وذهب البرك إلى معاوية في الشام، وذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، وكل واحد منهم اختبأ لصاحبه قبل صلاة الفجر لكي يقتله. أما بن ملجم فما يخفى أنه قتل علي رضي الله عنه فقتل به، وأوصى علي رضي الله عنه الحسن، قال له إن أنا مت فاضربه ضربة بالسيف ضربة بضربة كما ضربني، ولا تمثل، يعني يقتله ولا تمثل بجثته ولا. وأما معاوية رضي الله عنه فضربه صاحبه، ولكنه لم يصب مقتلا وقتل الرجل وعولج معاوية رضي الله عنه وشفي. وأما عمرو رضي الله عنه فكان مريضا فلم يخرج لصلاة الفجر وأوصى رجلا خلفه للصلاة يقال له خارجة فقتله الخارجي الخبيث. ومن ذلك اليوم إلى اليوم والناس لم يجتمعوا على إمام واحد ولم يقاتلوا جميعا كما قال عثمان رضي الله عنه يقوله للخوارج الذين خرجوا عليه: والله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تقاتلون عدوا جميعا أبدا. وصدق رضي الله عنه. إلى اليوم والمسلمين متفرقين وبين آونة وأخرى تحصل الفتن والثورات على ولاة أمرهم. والخلاصة التي أراد المؤلف التأكيد عليها ما هو مقرر في عقائد السلف عموما أن الصحابة رضي الله عنهم وما حصل بينهم الواجب فيه الكف عما حصل بينهم وعدم الدخول فيه. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.